السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، دخلنا ليالي الفرح وأقبلنا على أعياد المؤمن، الأوقات التي لا تستقبل إلا بالفرح ولا تستقبل إلا بالسرور والحبور. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ويرغبنا ويقول التمسوها في العشر. دخلنا على الليالي اللي بسببها احنا اجتهدنا في الفترات اللي فاتت، وكل اللي فات ده كان تهيئة للتهنئة، كل اللي فات ده كان استعداد للإمداد لليلة الوداد. فنحن مقبلون على ليلة الوداد، فالتمسوها، هذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فالتمسوها أي فالتمسوا ليلة القدر. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث، هذه الأحاديث مهم جدا إن إحنا نعيش معها. الحديث الأولاني: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بس أنا للأسف الشديد الفترة 20 يوم اللي فاتوا دول أنا ما كنتش كويس، الصيام بتاعي كان أخترق في أيام سبحان الله عملت فيها حاجات غلط ومش عارف ايه. طيب امسك الحديث الثاني: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. للأسف في أيام يا شيخ ما قمتش فيها الليل، في أيام راحت علي ما صليتش فيها الوتر، في أيام في أيام في أيام. لو فاتك المهم فجاي الأهم. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هنا الاستنفار، ركز بقى معايا. مهما كنت بعيد عن ربنا، مهما كنت لخبطت، حتى في رمضان ولم توفق وممشيتش كويس من البداية، وكان عندك ظروف وتلخبط، وكان في خناقة أسرية، وكان في المود بتاعي ما كانش قد كده، ورحت بصيت على حاجة مش كويسة، ومشيت مع ناس مش عارف ايه في ال20 يوم دول. شوف، لو كنت بتعبد الوثن وجيت مسلم النهاردة فانت جيت في وقتك، انت جيت في وقتك، جيت في وقت اللي كل حاجة بتخلص فيه، جيت في وقت وفي العروض اللي كل حاجة هتتحل فيها إن شاء الله. تخيلوا عشان ندرك إحنا مقبلين عليه. لو كلنا ساكنين في القاهرة، كلنا ساكنين في حي ما، كل الناس ساكنة مثلا في حي إمبابة، وهم عارفين إن في واحد هيعدي من بعد صلاة العشاء إلى الفجر، الراجل ده اللي هيلاقيه واقف قدام عتبة بيته هيديله $1,000,000,000. فأنت وقفت أول يوم، هو الراجل هيعدي في ال10 أيام دول، فأنت وقفت أول يوم ما لقيتوش عدى، تاني يوم هتعمل ايه؟ هتقف ولا مش هتقف؟ أنت غالبا هتنقل الحمام على العتبة، ليه؟ عشان ما يجيش في وقت تكون أنت ايه جوه. ده أنت هتوقف ولادك، وزوجتك هتكون معاك، والست الكبيرة المباركة الجدة هتبص من البلكونة، بس أنا تعبان، التعب ملحوق عليه، النوم يا سيدي معاك شوال نام فيه، ليه؟ أنا معرفش هو هيمر إمتى بالظبط، بكرة ولا النهاردة ولا بعد بكرة، لكن اللي عندي فيه يقين أنه سيمر في العشر، ومن وجده قائما أعطاه. بالله عليك، هذا عرض يفوت؟ هذا عرض يفوت؟ كان عندك ديون، عندك هموم، عندك غموم، مش عارف تزوج بنتك عشان مش معاك فلوس، الراجل هيديك مليون دولار مش عارف تتعلم، الراجل هيديك مليون دولار مش عارف تشتري بيت هتاخد مليون دولار، ده عرض هيفوت. وما أدراك ما ليلة القدر، حتى أنت يا محمد لا تدرك العظمة اللي فيها يا جماعة. عم تيجي تحسبها هي مش ألف شهر، هي خير من ألف شهر، وأدنى درجات الخير شوف المضاعفات بتاعت الحسنة اللي حسنة بعشرة، أدنى خير اضرب بعشرة. الله أكبر، الثانية في الليلة دي عم تيجي تحسبها تقريبا 22 ساعة واثنين من عشرة. وما أدراك ما ليلة القدر، الدقيقة تقريبا 55.5 يوم، الساعة تقريبا 9 سنين 9.1 سنة. العشر إن شاء الله ستصلح بتوفيق الله ما أفسدته الأيام في قلبك، فاستعد. التمسوها، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك التمس انتبه، فمحتاجة طول نفس، محتاج انك تاخد بالك، انك تقف تتعمد الوقوف في الطريق. ليه؟ لان في حاجة هتعبر ها هنا. الله اكبر. شوفوا يا جماعة السباق لابد ان يشتد، لان جنة العرفان والرضوان تتزين، وفي رمضان ما زال في رمضان بقية لركعة، بقية لدمعة، بقية لدعوة، بقية لدعاء، بقية لإحسان، بقية لصدقة، بقية تغير حياتك. اللهم إنك عفو تحب العفو، لا يعفو فحسب بل يحب. أيوة احنا مقبلين على أيام. سيدة عائشة بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو أنا أدركت الليلة دي وحسيت إن هي أقول إيه، امسك في ده، لأنه هو لا يعفو فقط لكن يحب العفو. يقول لك انت كلم محمد وقول له يا محمد احنا عاوزين كذا، هو بيحب دي قوي، مش مجرد بيعملها لا بيحبها، فأول ما هتطلبها هيديها لك. سبحان الله، خير من ألف شهر. كل الناس سبقوني، كل الناس اشتغلوا أكتر مني، في ناس كتير سبقوني في الاستقامة، سبقوني في الهداية، سبقوني في كذا. جات لك الفرصة، جات لك الفرصة انك تسبق ملايين من اللي سبقوك لربنا. الله اكبر. عشان كده يا جماعة ميزة العشرة دي ان خير من الف شهر. ده الف شهر حتى لو حسبناها ليها 83 وكسر سنة، يعني تقريبا انتوا اعماركم مش هتعدي كده. فكأن الآية بتقول لك ليلة بعمرك، ليلة بعمرك من يوم ما اتولدت وصرخت لغاية ما صرخوا عليك وهم بيتفنوك، ليلة بعمرك، ليلة تلخص الحياة كلها. الليلة دي بقى تخليني اعمل ايه بقى ان شاء الله؟ ادني انا بقى ايه الان واصلنا تعبان، اصلنا رجلي وجعاني. لا لا لا، يعني لو في واحد قال لك هتقعد قدام بيتك كده 10 ايام، او هتقعد قدام بيتي انا، تقعد قدام بيتي كده، أنا راجل من الأثرياء الناس الكريمة الغنية الصادقة، لو قلت لك دلوقتي أنت هتقعد قدام بيتي 10 أيام، لو دنيتك 10 أيام دي تحت بيتي هديك فيلا في التجمع، تعمل إيه بقى إن شاء الله؟ بالله عليك هتقصر؟ عمرك ما هتسيب الشارع. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم السراج المنير، خلاص الرحمة المهداة، بيقول لنا إيه؟ فيها ليلة، العشرة دي فيها ليلة، من حرم خيرها فقد حرم. دي فيها ليلة لو فاتتك هتدرك ايه؟ طيب مهما كنت حضرتك الدنيا الفترة اللي فاتت دي ضاعت، انسى خالص بقى القديم، انسى خالص القديم وركز في اللي جاي. اللي جاي الاعمال بالخواتيم، فما تعكش في الختام، الأعمال بالخواتيم، أضبط خواتيمك لأن القادم أفضل من اللي فات. العشر اللي جاية تغلب الايه العشرين اللي فاتوا، بس احنا محتاجين نفهم ازاي نشتغل فيهم عشان نفوق. ونشتغل ازاي؟ النهاردة أنا لو ما انتبهتش هلاقي ان الموضوع يتسحب مني سدنا سدنا سدنا، ولاقي نفسي ايه ما استفدتش قوي منه. اول حاجه انك تعظم الليله دي. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قاعد، صلى الله عليه وسلم، النبي كان بيمتنع عن المباحات، شد مئزره وايقظ اهله، كله يصحى كله يصحى، شوف ايقظ اهله كله واحيا الليل. ليه يا رسول الله؟ في غايه. القران يا جماعه، ودي من ضمن اهم حاجه تستفيد منها. بصوا يا جماعه، العشر ليالي دي، طبعا الراجح ان العشره بتبدا من ليله 21 بالنسبه للعشر ليالي، زائد الاعتكاف، زائد التراويح والتهجد، كل دي عشان حاجه واحده. اللي مش هيفهم النقطه دي ممكن يفوتوا حاجات كتير قوي. ايه هي بقى؟ ان عنايتك بالقران تزداد. عنايتك بالقران ليه بنعتكف؟ مش عشان الاعتكاف، وده لازم تبقى فاهمها. الاعتكاف وسيله انك تفضى ليه؟ لتشحن قران، تشحن من تراويح، من تهجد، من قراءه، من ايه، كثر التلاوه، عيش بقى. عشان كده عنايتك بالقران في العشر لازم تبقى اعلى من عنايتك في العشرين اللي فاتوا، وعنايتك في الايام الوتريه لازم تكون اعلى. كل شويه تحصل لك ارتقاء ارتقاء ارتقاء. هي اصلا ليله القدر اللي احنا كلنا نريد ان اسال الله ان يوفقنا اياها ويرزقنا فيها عظيم الاجر، عاوزين نوصل لها. ليه؟ ليه هي اصلا بقت ليله القدر؟ ليله القدر لان القران قدر الله ان ينزل فيها، فصار لها شرف وقدر، صح؟ فاحنا بنستمتع بالليله دي عشان ايه؟ يكون لينا علاقه مع القران برضه. فاوعى تخلي فكره الليله تشغلك عن الاساس. فالنقطه دي مهمه جدا جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه، في حد اعلى منه في العباده؟ ومع ذلك يجي في الليل في الايام دي يلتمسها ويتفقد ويتعب. شرف رمضان في ليله، عشان كده نام كويس في النهار. طبعا عندي شغل وبتاع والكلام ده كله، ما فيش مشكله، ممكن تستعين بساعه بالليل ولا ايه قبل الفطار. المهم بقدر الامكان الليل كله يكون ما بين القران وما بين القرب من الرحمن والطاعات. ما تحاول بقدر الامكان تبعد عن، تتخلى ويحصل لك انحصار عن كل ما يشتتك. يا باغي الخير اقبل، استنفار كل خير تقدر تعمله اعمله، ويا باغي الشر اقصر انحصر، كل حاجه بتبعدك انحصر عنها. فاحنا في بين الاستنفار والانحصار عشان يحصل لك التحلي مع هذه الليالي. لابد من تخلي، تتخلى عن الشواغل اللي بيشغلني، زيارات ومش عارف ايه، اي حاجه اعملها الصبح حاول ما فيش حاجه اسمها اروح ازوره بالليل، ما تضيعش وقتك. حاول بقدر الامكان الصبح ده هو تخلص فيه طلباتك، بالليل اهدى بقى، اهدى، لازم يبقى فيه هدوء تام، تتخلى عن الشواغل. الموبايل ما تمسكوش كتير، على قد حاجة بتشحنك وتسيبه، لكن طب ابص كده حاجة في هنا ورسالة هنا ومش عارف ايه، هتلاقي مرة واحدة الوقت ياخدك في حتة تانية خالص خالص خالص خالص. هتلاقي مرة واحدة رمضان انت بتودعه، ولو اهتميت بالعشر مش هتعرف تودع رمضان، مش هتعرف تودع رمضان. امال هتعمل ايه؟ لا تودعوه بل ستأخذوه، هتاخد رمضان معك، رمضان مش هتودعه. في ناس بيودعوا رمضان بقى، بيسلموا عليه كده واحضان وحشتنا ونتقابل السنة الجاية. في ناس لا، بياخدوه معاهم بقى خلاص، هو مع رمضان ظبط مع القرآن فكمل معاه، رمضان جهز موضوع الصيام فظبط، ظبط موضوع العمل لدين الله، ظبط في مفهوم الرسالة فمكمل، خد رمضان معاه بقى. الله أكبر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم بكل خير. طيب أنا عاوز خطوات عملية وإرشادات كده أعملها، إيه اللي أعملها؟ أول حاجة تبقى مدرك كويس أو أن العشرة دي الحناجر بتظمأ فيها لكن القلوب ترتوي فيها، ان الامعاء بتتفرغ لكن الارواح تمتلئ، الجسد بيضعف والايمان بيقوى، الحركه بتقل والعقيده بتشتد، ولسان حالك في العشره ديت لن ابرح حتى ابلغ، مش هتحرك لغايه ما اوصل. طيب ايه اللي انا ممكن اعمله في الاستنفار والانحسار ده؟ رقم واحد، تتبرأ من حولك ومن قوتك، لا حول ولا قوة لي الا بك يا رب، انا بك واليك. انا ما اقدرش يا رب استثمر رمضان الا اذا اعتدني، لن اتحول من حالة الكسل للنشاط، ومن حالة النوم الى اليقظة، ومن حالة تنام عيني وقلبي الى من حالة تنام عيني ولا ينام قلبي الا بك. فأول حاجة إنك تخلع ثوب الأسباب. أي نعم بتاخدها، لكن تأخذ السبب لا تركن إليه. فده أول حاجة، إنك تتبرأ من حولك وقوتك. اثنين، لا تنظر إن كنت ممن وفقت في العشرين الأوائل، الأول لا تنظر إليها أصلا. ما تقولش بقى أنا الحمد لله ربنا من علي وظبط مش عارف العشرين دول، لا لا لا، ما بدناش تبص عليه، هو توفيق من الله. تنشغل بالثناء على من أقامك أن يتم عليك إيه النعمة. الحاجة الثالثة، إن ممكن واحد يجيله سؤال يقولك بما إن هي ليلة واحدة في العشر، إحنا ليه نشتغل في العشر؟ أول حاجة، هي الليلة مخفية عنك فأنت ما تعرفش، زي المثال اللي أنا قلته من شوية، إن في واحد هيمر، فهو هيمر امتى ما تعرفش. حاجة تانية ودي مهمة قوي قوي قوي، لأعمال القلب، لعل استعداداتك في الليالي هذه تكون شفاعة لك عند ربك فيوفقك لليلة. انك توفق لليلة، ده واحد قاعد مال يطرق الباب، يطرق الباب من اول حق، مال يقول لعل دي لعل دي لعل دي، سبحان الله. فالأصل إن هي في العشر. طيب لو أنا لظرف ما، إما يعني ضغط مرض بتاع، أعملي في الليالي الوترية، بس مش الليالي الوترية يعني أنك تسيب العشر، لا يا جماعة مش كده. وبعدين الليلة الفردية بمقياس طبقا لمين؟ طبقا لدولتك ولا دولة حد تاني؟ لو أنا كنت في السعودية ولا كنت في دولة صايمة قبلنا ولا بعدنا، ما تلخبطش نفسك. أنا راشق في العشر. وبعدين لماذا تعامل الله سبحانه وتعالى وتعامل نفسك معاملة القمار، معاملة النشان اللي الراجل اللي بينشن كده وبيصطاد ويجي ينام في مرحلة الصيد وهو بيعدي؟ شفتوا قبل كده يا جماعة في واحد قناص أغلق عينه لحظة مرور الصيد؟ يعني أنا عاوز أصطاد غزالة ومعايا السهام بتاعتي، فعرفت ان هو هيعدي دلوقتي، اروح اغمي عيني ولا لحظه واللسان حالي وقلبي قاعد مال يلحظ بكل جوارحي الغزال اللي هيعدي؟ انا كده برضو العشرة دول انا قاعد مال اقول بكره يا لحظه الغروب اقتربي، يلا بقى دي غزالتي ان انا هصطادها. ليه؟ لان انا مقبل على صفقه القرن، 83 سنة دي تقترب من قرن وكسر. فأنا دي صفقة، هي دي الصفقة الحقيقية، الله أكبر. أنا عشان كده رضي الله عنه كان ليه حلة يا جماعة، حلة توب كده بيلبسه لليوم ده. تميم الداري كان بشاري اللبس بألف درهم يلبسه لليلة دي، عشان كده شرع ليها الاغتسال من باب يستحب ليها، لأن الهبات جاية يا جماعة والبركات جاية في محاريب الخلوات، عطايا الأسحار جاية وستنفعك بالنهار، دي ليلة تأمين العمر، وما أدراك سيدنا جبريل نازل فيها والروح كله نازل، الله أكبر. فإحنا مقبلين زحمة الطاعات لرحمة هذه الليلة، فالزحمة للرحمة، فأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للخير. الحاجة اللي منكم بيعد اللي بعد كده، أن تقبل عليها وأنت تدرك أن هذه العشر لا تعود إلا على الأحياء، فهل أنا سأكون من الأحياء العام القادم أم لا؟ فتبرأ من حولك وقوتك، وفي نفس الوقت قم باستقبال العشر، استقبال من يدرك أن العام القادم لن يستقبلها. الباب ده مهم قوي. الرقم اللي بعد كده، الخطوة اللي بعد كده، تخلى. لازم يبقى فيها جماعي تخلي، ترك وخلوة. تخلي أي لهو، ابعد مواقع اللهو، مواقع اللي تسحبك. يا بقى الشياطين تبقى متسلسلة وانت متسلسل قدام الشيء، قدام المسلسلات، يبقى الشيطان ربنا صفده وسلسله وانت سلسلت نفسك قدام مسلسل تضيع الليل بتاعك. شفت الحرمان؟ في حرمان اكتر من كده؟ يبقى ابواب الجنة مفتحة وتيجي عليك ليالي زي ديت وانت قاعد تضيعها. يا اخي ان كنت ولا بد مضيع، الحاجات ديت موجودة وبعد كده بتفرج عليها. مش انصحك تتفرج طبعا، بس من باب التنزل، من باب هذا اكبر، هذا ربي كما كان ايه ابراهيم يقول. برضو من ضمن الحاجات اللي تساعدك في الاستنفار هو تنوع العبادات، سواء بقى كانت قراءة، صلاة، دعاء، استغفار، اطعام. الاخوات اللي عندهم اعذار الشرعية عندهم محاضرة يسمعوها عشان لا داعي للتكرار، حبسهن العنصر. وبعدين يا ستي عندك فكرة المطبخ الخير، اشتغلي عليها كل يوم، خش المطبخ طلعي 30-40 وجبة. بتعملي ايه الوجبات دي؟ 10 وجبات، 5 وجبات، بتعملي ايه الوجبات دي؟ اعين اهل التهجد هيفطروا بهذا الطعام ويصطفوا بين يدي الرحمن، واكون انا من جهز هذا المصلي المتهجد، انا مجهزة رهبان الليل. فالمعنى ده يكون مهم. اوعي تستسلمي وتقولي خلاص بقى انا هعمل ايه وانا كده وقفت وانا كده خلاص وانا مش عارف ايه الكلام ده كله. لا، ما تهزريش. يراك الله سبحانه وتعالى وانت تتعرضي بكل شيء، تتعرضي في هذه الليله وتقتربي الى الله، لا بتهجدك ولكن بانكسار قلبك ورضاه بتقدير الله سبحانه وتعالى. تقول يا رب ساقابل هذه الليله وأنا على قمة الرضا بتقديرك على بنات حواء، هذا هو زادي في هذه الليلة، أنا جاية أتكئ على الرضا، رضيت بك ربا، رضيت بك حكيما. سبحان الله. هو يا جماعة تعبد ربنا باللي بيريحك نفسيا، يعني عما أنت تبقى بتصلي وبتبكي والدنيا حلوة أنت مرتاح، لو الحاجات ديت لأمر ما قدر الله عليك إنك تتعب تروح مستشفى ولا تقف مع والدتك فالحاجة دي ما جاتش، تبقى متضايق. طب أنت متضايق ليه؟ شغلك الله سبحانه وتعالى بعبادة واجبة أن تبقى مع أمك، فكن نعم العبد. سبحان الله. يبقى تنوع العبادات يا جماعة دي مهمة قوي. وقلنا موضوع التخلي دي إنك تحاول بقدر الإمكان تتخلى عن أي حاجة عشان تتحلى بكل حاجة، تتحلى بالوحي فتتخلى. اوعى يكون الموبايل ده يدمرك في رمضان، يضيعك رمضان. الموبايل بالليل ما بيتفتحش الا لطاعه، لا يفتح الا لطاعه، اطمئنان على ام، قراءه شيء يشجعني، اما ان ابص هنا ومقطع هنا والكلام ده كله، يا تبقى الملائكه نازله من السماء وماليه الارض وزحمه ونازل عشان يعني ترى أهل المباهاة. وبعدين لقوك ماسك الموبايل قاعد ما تتفرج على مقطع مضحك، وقاعد ما تدور على الفيس على أي حاجة كده وتشوف مش عارف تعليق على صورة وكده، أنت من أهل المباهاة كده؟ لا. من الحاجات المهمة قوي سلامة الصدر يا جماعة، ما تشوش على قلبك الله يكرمك. يا جماعة الأيام ديت لازم يعني تحاول بقدر الإمكان تدخل فيها وانت مسلم عقلك وقلبك، ما تزحمهوش بحاجات تشتتك. خلاص حاول بقدر الإمكان ما تسمحش بقدر الإمكان للحاجات ديت ولا للتشاحن، لأن ليلة القدر اترفعت عشان اتنين يتشاحنوا. النبي صلى الله عليه وسلم كان داخل يقول لهم عليها، لقاهم اتنين اتخنقوا صوتهم علي فرفعت الليلة، نسأل الله العفو والعافية. طب يفرض أنا حصل أي حاجة بقى وزعلت انا والدي ولا صوتنا عمل، اعمل ايه؟ على طول استغفار وجدد وارجع تاني. سبحان الله. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم. الاحسان يا جماعه، الاحسان، الجود اجود ما يكون. ما تقفلش على نفسك. تخيلوا كده اولي الالباب لو الجماعات الخيريه كلها قفلت على نفسها وقالت احنا هنتهجد وقفلنا كل الابواب، من للفقراء والمحتاجين؟ لأن أمشي مع أخي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهر. من قال هذا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا اننا لو في حد في حاجه ملحه امشي مع اخويا فيها لغايه ما تتم، ده احب ليا ان انا اعتكف في مسجد النبي عند الروضه شهر، فما تضيعهاش. فليله القدر تنال بالدموع وتنال بعرق الجبين وتفريج القربات وادخال السرور وجبر القلوب، ليست بالدموع فقط، ليست بالدموع فقط، فانتبهوا. اخر حاجه هقولها، وفي محاضره قبل كده يمكن انا اتكلمت فيها عن الليله، ليله القدر، الا وهو موضوع اعتقد ان الكل يقدر عليه ان شاء الله، لكن قبل ما اقوله هقول لكم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا. انتوا عارفين ايه الفرق بين العتق والمغفره، صح؟ كل ليله ان في رمضان في عتقاء. عتقاء يعني ايه؟ يعني يتكتب اسمك انك من اهل العتق. يعني ايه اهل العتق؟ يعني فلان محمد ده اتعتق من النار، هيخشش النار. طيب المغفره؟ لا، المغفره منزل اقل. المغفره انا النهارده ربنا غفر لي ذنبي، لكن ممكن بكره اقع في مشكله فمحتاجه مغفره تانية. لكن العتق انتهى، اسمي اتكتب في القائمه. وصل لكم؟ فده عطاء رهيب، عطاء كبير قوي. العطاء ده محتاجين كلنا نرزقه. طب انا لو عاوز اجيبه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق رقبه مؤمنه او من اعتق رقبه مسلمه اعتق الله له بكل عضو منها عضوا منه من النار. ركزوا، من اعتق رقبه مسلمه أعتق الله له بكل عضو منها عضوا منه من النار. يعني في واحد شايف واحد عبد من العبيد أو أمة من الإماء مسلمة، قال لها أنت حرة لوجه الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إيه بقى؟ أعتق الله له بكل عضو منها من الرقبة دي عضو منه في النار. فأنت أعتقت ده إيده، فإيدك تعتق من النار، راسه فتعتق من النار، مش عارف يعني تقريبا كله هيعتق. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ شوف بقى، حتى فرجه بفرجه. الله الله على الجمال. يعني الحديث بيقول لي انا لو عملت كده جعل الله هذا سبب في انقاذه من النار بكل عضو من اعضاء الجسد المملوك. الله اكبر. والنبي ذكر هذا العضو لان هذا العضو محل أو بسببه قد يقع المرء في أكبر الكبائر أو من أكبر الكبائر بعد الشرك يعني. فسبحان الله، تبع علاقة ده باللي أنا بقوله. طيب إحنا هنجيب منين ناس نعتقهم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كان عدل 10 رقاب. كأنه اعتق 10 رقاب. اللي يقول الذكر ده 100 مرة كأنه اعتق كام؟ 10 رقاب. ايه رأيك انك عندك فرصة في 10 الاواخر من رمضان اللي احنا فيها دي، مش ان حضرتك تعتق رقبة مؤمنة، لا، انك تعتق ما يقرب من 250,000، اكتر من 250,000 رقبة، 300,000 رقبة، انك تقول الذكر ده كل ليلة 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة 100 مرة. طب أنا مش عاوز أتلخبط، أعمل إيه؟ سهل يا سيدي، وأنت بتصلي التراويح كل بين ركعتين وركعتين قولهم 10 مرات 20 مرة. تلاقي موضوع سهل معاك، تبقى مطمن. ابدأ بالعطاء ده النهاردة. إن عندها العذر ما تعرفش تقول الذكر ده، التوفيق يعني الله يصطفي عباده الموفقين. واللي مشغول بقى بهمومه وبلاءاته ده مشغول. يعني كان في اخت بتصلي الساعة مثلا 1-2 وكده، فلما اتاها العذر بتصحى في الوقت ده، فابنها بيقول لها يا امي ارتاحي. فقالت له ايه؟ قالت له لا اريد ان انام في وقت عودت الملائكة ان تكتب لي فيه خير. الوقت ده انا عودت الملائكه ان هي تكتب لي خير. دي ناس كده انا سبحان الله مجموعه من الاسئله جت لي النهارده، انا كنت مبسوط ومنشكح جدا ان اللهم لك الحمد الخير في الامه. كتير يبعت لي سؤال يقول لي انا دلوقتي بصلي في البيت وعاوز اصلي مش عارف من الساعه 12، بصلي بقى انا واولادي وزوجتي بثلاث اجزاء، ده مناسب ولا اطول ولا مش عارف ايه. واحد تاني يقول لي انا يفضل ان انا اقرا قران قبل الفجر على طول ولا يبقى وقت المناجاه، لان انا بصلي في البيت بساعه وساعتين مع اخواتي. ايه الجمال ده يا جماعه، كله بيجري كله بيتحرك. طيب ظروف الاعتكاف، اللي من عندكم اللي منكم عنده مصلى في البيت ومقتطع جزء من البيت وعامله مصلى، في قول للفقهاء زي عند الاحناف وبعضهم يقول لك انه ممكن المراه تقتطع وتقعد في المكان ده وتنوي نيه الاعتكاف. بالنسبة للرجال يا سيدي روح المسجد العصر، روح يا سيدي المغرب، مش لازم المساجد يعني الكبيرة، في مساجد كتير ممكن تروحها من المغرب معك إفطارك وقبل المغرب كمان، وتقعد لغاية ما تصلي التراويح مع الإمام. فإذا أغلق المسجد تبقى أنت بينك وبين الله بذلت ما عليك، ولو هتقعد في المسجد بعض ساعات ساعتين ثلاثة أديك اعتكاف تنوي هذا الاعتكاف. بس لازم تبقى مدرك هو الاعتكاف إيه هدفه. الاعتكاف أن تعكف عن الدنيا لا تأخذ الدنيا معك، ما تخشش بقى الاعتكاف ومعك الموبايل ومعك زمايلك وقاعدين نهزر ونتكلم ونجايبين مش عارف سمبوسة وبناكل مش عارف ايه وقاعدين، لا دي قعدة، ده كده ما عادش اعتكاف. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير ويوفقنا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.